ان الوالده ديالي ملي جيت بديت العلاج وهي مريضه، ملي جيت وهي مزيان جيت يعني واخا ناكدوا على المشترك ربما يكون شي ساعه قليله. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بالله مستعينين ونستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. ونحن في هذا اليوم العظيم نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اهدي نفوسنا واهد قلوبنا واهد جوارحنا، اللهم اهدنا ربنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا. نبدأ بالصلاة على النبي الأمين، اللهم صل عليه وعلى آله، اللهم صل عليه وعلى آله، اللهم صل عليه ربنا في الأولين، وصل ربنا عليه في الآخرين، وصل عليه ربنا في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نصلي على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، جاء بالحق والهدى والنور والفرقان، آمنا به وآمنا بنبوته ورسالته وآمنا بكتابه وسنته. اللهم ربنا اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. في هذا اليوم العظيم نكثر من الصلاة على النبي الأمين، اللهم اجعلها شفاء لنا ودواء لنا ورفعة لنا وعزة لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا بالصلاة على النبي نسألك منازل الصادقين، ونسألك ربنا بالصلاة على النبي منازل الشهداء والنبيين. اللهم إنا نسألك بالصلاة على النبي، اللهم إنا نسألك بالصلاة على النبي، اللهم إنا نسألك بالصلاة على النبي أن ترحمنا في الدنيا وأن ترحمنا في الآخرة، أن ترحمنا في الدنيا وأن ترحمنا في الآخرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بالصلاة على النبي يسر أمورنا، اللهم بالصلاة على النبي يسر أمورنا، اللهم بالصلاة على النبي يسر أمورنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله

اشفنا من الأمراض والعلل ما ظهر منها وما بطن، واشفنا من الذنوب والخطايا ما ظهر منها وما بطن، واشفنا ربنا من الآثام ما ظهر منها وما بطن. إلهنا طهر قلوبنا، إلهنا طهر قلوبنا، إلهنا داوي أبداننا، إلهنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إلهنا إلهنا إلهنا، اللهم إنك أنت الله لا ند لك، لا شريك لك، لا كفوا لك، أنت الله. صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل حياتنا كدا كدا. إلهنا أعنا على ذكرك، إلهنا أعنا على ذكرك، إلهنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهنا إلهنا، القلوب بين أصبعين من أصابعك تقلبها كيف تشاء. اللهم اختر قلوبنا للمحبة والمودة، اللهم اختر قلوبنا للولاية، اللهم اختر قلوبنا للطاعة والعبادة، اللهم اختر قلوبنا للإخبات والخشية، اللهم اختر قلوبنا للإنابة والإصابة والإخلاص يا ذا الجلال والإكرام. ولا تجعل للشيطان فيها حظا ولا نصيب. إلهنا إلهنا، نسألك ربنا الصفاء والكمال والجمال. إلهنا أنت معنا تسمع كلامنا وترى مكاننا، وأنت القائل سبحانك هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أنزل رحمة من رحماتك علينا فلا نشقى أبدا، أنزل رحمة من رحماتك علينا في هذه الساعة فلا نشقى أبدا، فلا نشقى أبدا. أنزل رحمة من رحماتك، تعرضنا لرحماتك ونفحاتك فلا تحرمنا أبدا. سبحانك سبحانك ما أكرمك، سبحانك سبحانك ما أعظمك. إلهنا من أراد بنا خيرا فأعنه ووفقه ربنا، ومن أراد بنا مكرا وغضرا ربنا جله لنا واجعله ذليلا صغيرا. لا ترفعه له راية ولا تقم له غاية، واجعل تدبيره تدميرا. لا إله إلا أنت كفى بك وليا، لا إله إلا أنت كفى بك ناصرا، لا إله إلا أنت كفى بك حافظا، لا إله إلا أنت كفى بك شافيا، لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نلح عليك نرجوك إلهنا وسيدنا، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهنا نعوذ بك من الران والقسوة، نعوذ بك ربنا من الران والقسوة، نعوذ بك ربنا من الغفلة، نعوذ بك ربنا من الغفلة. اللهم يا الله بشرنا بالخيرات، يا الله بشرنا بالبركات، يا الله جل علينا بالخيرات والبركات. سبحانك سبحانك ما أكرمك، سبحانك سبحانك ما أعظمك. الله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد صل اللهم على نبينا محمد اللهم ارزقنا حبه ارزقنا محبته اللهم ارزقنا رحمته وصحبته اللهم وفقنا ربنا وفقنا إلهنا وسيدنا لاتباع سنته لاتباع سنته وفقنا ربنا للاقتداء بأخلاقه للاقتداء بأخلاقه وشيامه وشيامه إلهنا لا إله إلا أنت كما أدبته ربنا أدبنا إلهنا إلهنا كما جملت أخلاقه جمل أخلاقنا إلهنا كما أكرمته أكرمنا إلهنا إلهنا وسيدنا ومولانا اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت إلهنا نعوذ بك ربنا من كل سوء اللهم ربنا طهر أبداننا وأخلاقنا وأقوالنا من كل سوء إلهنا إلهنا طهر أبداننا وأخلاقنا وأقوالنا وأعمالنا من كل سوء طهر صدورنا وقلوبنا من كل سوء اللهم طهر صدورنا وقلوبنا من كل سوء لا تجعل ربنا في دمائنا لا تجعل ربنا في أعصابنا لا تجعل ربنا في عظامنا لا تجعل ربنا في جلودنا أو حواسنا أو جوارحنا أو أركاننا سوء إلهنا طهرنا من كل سوء إلهنا اشفنا من كل سوء إلهنا احفظنا من كل سوء اللهم اهدنا لمعالي الأمور ونعوذ بك ربنا من سفاسفها إلهنا نسألك ربنا أن ترزقنا أن ترزقنا أن ترزقنا أن تجود علينا أن تجود علينا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم جد علينا ربنا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم أنت من أدبه أنت من صنعه، أنت من رباه، أنت من جمله، أنت من هداه. اللهم ربنا ارزقنا في هذا اليوم خلقه، اللهم ارزقنا ربنا في هذه الساعة أخلاقه، اللهم ربنا ارزقنا في هذه الساعة، اللهم ربنا جد علينا في هذه الساعة بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، بأخلاقه في السر والعلن، بأخلاقه في السر والعلن، بأخلاقه في السر والعلن. اللهم ربنا اهد جوارحنا لأخلاق النبي في السر والعلن، اللهم ربنا اهد أبداننا لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في السر والعلن. إلهنا ندعوك، إلهنا نرجوك، فاستجب لنا فاستجب لنا فاستجب لنا. اللهم قرب منا الأخيار واصرف عنا الأشرار. اللهم ربنا جد علينا برفقة تزيدنا حلما وفهما وعلما وخلقا. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، نسألك صحبة نافعة، نسألك ربنا صحبة تقية نقية، نسألك ربنا صحبة نافعة، نسألك ربنا صحبة تقية نقية. إلهنا إلهنا، تعلم ما في نفوسنا، تعلم ما في صدورنا، تعلم ما في قلوبنا، نسألك ربنا صحبة تقية نقية صادقة خالصة، نسألك ربنا صحبة تقية نقية صادقة خالصة، تعيننا على أمر الدين والدنيا والآخرة، تعيننا على أمر الدين والدنيا والآخرة. فوضنا أمرنا إليك، فوضنا أمرنا إليك، وضعنا حاجتنا بين يديك، وأنت الله، وأنت الله، لا تخفى عنك خافية، وأنت الله، لا تخفى عنك خافية. سبحانك سبحانك، تعلم ما في نفوسنا، سبحانك سبحانك، تعلم ما في صدورنا، سبحانك سبحانك، تعلم ما في قلوبنا. نسألك ربنا جنة الدنيا وجنة الآخرة، يسر لنا ربنا في أسباب النجاة في الدنيا والآخرة، ويسر لنا ربنا في أسباب العزة في الدنيا والآخرة، ويسر لنا ربنا في أسباب الفوز بنعيم الدنيا والآخرة. نعوذ بك ربنا من المكدرات، نعوذ بك ربنا من المعوقات، نعوذ بك ربنا من المثبطات. إلهنا واسع عليم، جواد كريم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا. سبحانك سبحانك نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إلهنا إلهنا احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين واحفظنا بالإسلام في كل وقت وحين. إلهنا إلهنا لا غنى لنا عنك طرفة عين. إلهنا إلهنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إلهنا إلهنا لا تكلنا إلى أحد من خلقك طرفة عين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله.